بل يتكلمون الكلام الطيب والدعوات الطيبة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته من الدين واشرح له في قبره ونور له فيه واخذه في عقبه. من حضره يدعو له بالمغفرة والرحمة ولا يقول إلا خيرا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين حضر أبا سلمة. وفي النص الآخر في الحديث أنه أغمضه في السنة إغماض الميت إذا حضره المسلم وشق بصره يغمضه لأن المنظر يكون غير مناسب إذا شق بصره يكون منظر ليس بجيد فيغمضه من حضره من أقاربه وغيرهم. هذا كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. تكرار قول لا إله إلا الله عند الميت إذا قالها مثل عليك كثر إذا قالها كفى أو إذا قالها كفى. أحسن الله إليك. حضور جنازة الكافر حضور المحتضر الكافر وتلقينه طيب إذا تيسر أو إذا تيسر هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي فمرض فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فلقنه وقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم فأطع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. من استدل بهذا الحديث على جواز إتيان بالخادم الكافر؟ هذا قبل الأمر بإخراجه من الجزيرة لأن الرسول أمر بآخر حياته بإخراجه من الجزيرة وأوصى بذلك عليه الصلاة والسلام. درجة حديث عبد الله عنك اقرأه على موتاكم ياسين في خلاف لكن لا بأس به له شواهد وصول هذا صحابه ابن حبان وأقره الحافظ. بعد الدفن نعم قراءة بعد الدفن لا هو محتضر الدفن ما هي قراءة ما عاد ينتفع بعد الدفن القراءة حال المحتضر قبل أن تخرج الروح لا تقرأ عليه بعد الدفن أحسن. نعم المحتضر هو اللي حضره الأجل يظن أن حضره الأجل المريض يعني لا بعد يقرأ بس تقرأ عنده في المجلس وش الحديث الأول الأمر فيه الوجوب مستحب لو استحباب أنا على أعتقد صحة الحديث. التلقين الذي يكون عند القبر من بعض العامة هذا بدعة ما الحصل في حديث ضعيفة موضوعة ما الحصل ما يلقى عندي بعد الموت ما يلقى. صلى الله عليك شيخ. إن الملائكة تؤمن على ما تقولون هذا عام ولا لمن حضر الميت؟ عند الميت يعني صلى الله عليك ظاهره إنه ما يقول عند الميت يعني. نعم. صلى الله عليك. بعض الصحف يكتبون انتقل إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير بالنسبة إلى الدنيا ولا هو مبكعد فيه سوف يخرج. صلى الله عليك. مقرها الأخير من كلمة عامية أقول عامية. نعم. يكتبون حسن الله إليك يا أيتها النفس المطمئنة. كل هذا غلط كلها وش يجيهم غلط. حسن الله. المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة بس. حسن الله إليك. العزاء هذا اللي في الجرائد اللي مثل يعزيه ترك هؤلاء يعني يقول يكلفهم مالا كثير لو تركوه أحسن أن تكلف ولا ما يضر إن شاء الله هو من النعيم. لو قرأ على ميت غير ياسين ما في بلا لو قرأ عنده بعض القراء لعل الله ينفع بذلك قرأ عنده من السور الأخرى ما في بس الحمد لله. أحسن الله عليك. الطريقة السليمة عمارة المجالس بالقرآن كله خير. الطريقة السليمة التلقين بعض المرضى قل لا إله إلا الله جزاك الله قل لا إله إلا الله اذكر ربك يا فلان اذكر ربك إذا ذكر الله بس يكفي لا يكرر عليه. شيخ بعض الناس يكثر هذه الكلمة قل لا إله إلا الله فيضجر المسلم. لا بس إذا قالها يكفي لا يزيدونه إذا قالها كفى يسكت حتى يبقى عليها. بعضهم ينبه يا شيخ أنا تذكر بدون قل يذكر معه إذا ذكر الله عندك كفى ما كفى إذا ذكر الله قلده وقال مثله كفى الحمد لله. صلى الله عليك. عندما سمع وفاة أحد شو يقول اللهم اغفر له وارحمه أو مثلا ما تيسر اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ارسل الجنة اللهم انجي من النار أي كلمة لأن بعضهم أحيانا يقول هذه مصيبة مثلا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له أبي سلمة. أحسن الله إليك. توجيه المحتضر تجاه القبلة أفضل عند أهل تقول صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة قبلته محياء وأماته. أحسن الله. في المستشفيات الآن يكون بعض المرضى يحصل لهم ما يسمى بالموت الدماغي توقف الدماغ ولكن القلب والتنفس يكون مستمر لا يستعجل حتى يموت. هل يحكم بموته؟ لا ما يحكم هذا عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذون من قطع حتى يقولوا له هل أعطنا كذا أعطنا قلبه أعطنا لسانه أعطنا كذا كل هذا يلعبون من موتانا. صلى الله إليك. لا ما يجوز هذا أحسن الله لا يجوز حتى يتحقق أنه مات الموت الطبيعي الحقيقي توقف تنفسه

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. فكنت أقرأها دائم كل يوم، ويوم كنت أقرأها قريت وغلطت، قلت قريتها من لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه آية وهذه آية، هذه آخر سورة. الله لا إله إلا هو. أنا أقرأها دائم الله لا إله إلا هو. يقرأها هكذا، هكذا يقرأها بعد كل صلاة وعند النوم. عند طيب. النوم أنا أقرأها. طيب. الصلاة وعند النوم. طيب. هذا حسن. لكني غلطت فيها. إذا غلطت ما عليك بأس إن شاء الله، أصلح بعدين، صلح الغلط بعدين. جزاك الله. قوله اغسله بماء وسدر يدل على وجوب استخدام السدر. مشروع السنه، معروف عند العلماء ان السنه الامر بالسنيه، هذا معروف. والاصل في اوامر الوجوب، لكن معروف عند العلماء ان جعل السدر في غسل الميت وغسل الحائض انها افضل، لان ابلغ في الانقاء. واذا ما تيسر السدر يكون صابون، يكون اثنان، ما يقوم مقامه. احسن الله اليك. لماذا خص السدر؟ الله اعلم. يمكن لعل النظافه وانه لين، ما ينش لين، هو لين ينظف ولا يبس. وجه الميت يكشف عنه القبر؟ نعم. وجه الميت يكشف عنه القبر اذا لحن؟ لا لا، ميت لغير محرم، لغير المحرم يستر كله، لا وجهه وغيره لا يكشف. اما المحرم لا يغطى راسه ولا وجهه. ما هي الحكمه في عدم صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام على من مات وعليه دين؟ هذا منسوخ، كان اولا لأجل تحريضهم على قلة الدين وعلى وفاء الدين، ثم نسخ صلى على من عليه دين وعلى من ولي ما عليه دين، صلى عليهم أخيرا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحطون إذا حطوا الميت في القبر كشف وجهه ووضعوا في حجر وقالوا هذا الحمد. لا غلط، هذا ما يكشف وجهه ولا يوضع حجر، كل هذا ما له أصل. من البدع هذا يشوف. ما له أصل، جهل. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين صحيح؟ لا بأس، ضعفه بعضهم ولا بأس إذا قرأها الميت. صحيح جماعة وضعها وجماعة، لا بأس إن شاء الله. طيب الحاشية، قبل من التقبيل في جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، لأنه لم ينقل أنه وانكر أحد الصحابة على أبي بكر، فكان إجماعا قاله الشوكاني. لا بأس، ما في شيء. صلى الله عليه. اللهم صل. من مضى في حج فاسد ثم مات. أقول من مضى في حج فاسد ثم مات يحنط. إيه حكم الحج الصحيح، لا يحنط ولا شيء. يكمله كالحج الصحيح، فاسد الحج والعمرة كالحج الصحيح، يكمل ويقرأ. أحسن الله عليك. الحديث الأول حديث أنه أو الحديث الثاني أنه قبل الرسول، فهل هذا جواز يعني لأهل الميت أنهم يقبلون الميت، يعني العزيز على الميت ما في حرج لأبنائه أو والدته؟ ما في حرج، من قبله فلا حرج، من الرجال أو من المحارم النساء كالزوجة والأم لا حرج. يعني لو كان الحنوط والتكفين أول ما يؤخذ من حاجاته، كفنه، تغسيل، أجزة الغاسل، لأن الرسول أمر بهذا قبل كل شيء. فأول شيء ما يحتاجه الميت من كفن، تغسيل، هذا أول. ثم بعد ذلك الديون اللي فيها رهن مقدمة على اللي ما فيها رهن، ثم الديون ما فيها التي ما فيها رهن، ثم الوصية، ثم الإرث، خمسة أحكام. أول مؤونة التجهيز، هذا يبدأ بها، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون اللي ما بها المتعلقة، ثم الوصايا، ثم الإرث. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة فيها فضل؟ أحسن الله إليك. ما في تحصل، لا ما في، ما ورد فيها تحصل. ما فيها فضل؟ في أي يوم حسب التيسير. في ناس يعني يخصون يوم الجمعة. ما لها أصل، إلا مراعي ما عليها عمل، المراعي ما عليها عمل. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض المغسلين إذا غسلوا ميت يصلون عليه في نفس المغسلة لأنهم لن يحضروا الصلاة مع استطاعتهم. ما في ما نصلي عليه فلا بأس، الحمد لله، جزاه الله خير. لو صلى عليه 100 مرة ما يعني لا يلزمهم، ما يضر. لو صلى عليه في البيت أو صلى عليه في مسجد الوفاء أو مسجد آخر صلوا عليه ما في ما. صلى إليك. بالنسبة للسلام على القبور يكفي مرة واحدة عند دخول المقبرة؟ يعني يشملهم كل جهة تسلم عليه. السلام متباعدة كل جهة تسلم عليه. أحسن الله إليك. الصلاة على القبر بعد مضي شهر ترك أحوط، لأن في خلاف بين العلماء، أغلب ما ورد عنه بشهر، والأصل عدم الصلاة على القبور، فالذي ورد شهر وما حوله يكفي. لا إذا حل، وإذا حبوا يأجلوا يجزاهم الله خير، ولا ما يلزمهم حتى يحل أجله، حق من حقوق الميت. تقسيم التركة يا شيخ، هل يلزمون على الفور أم على التأجيل؟ نعم. تقسيم التركة، هل هو على الفور أم يعني؟ التأجيل فوعهم، هم باعوا على الفور، هم باعوا على هذا لهم. بينهم

ولكن الواجب مرة والتكرار مستحب إذا دعت لها الحاجة، لكن أقل شيء ثلاث مرات، حتى لو ما له حاجة أقل شيء ثلاث مرات أنقى وأفضل، فإن كان هناك وساخ تحتاج إلى زيادة زاد. بالنسبة للميت هل يتعرض لنظافته من قص العانة أو الشارب أو الأظافر؟ ما عليه دليل، لكن لو قص الشارب كان طويل أو العانة قصت أو لطن لا بأس، ما عليه دليل، ترك ذلك أفضل. وأما قص الشارب وأسهل، قص الشارب إذا كان طويل نص بعض العلماء على ذلك، قص الشارب وقلب الأظافر إن فعل فلا بأس، ما عليه دليل واضح. إن فعل فلا بأس، من ترك فلا بأس، الأمر واسع، لأن ما عنده محل الدفن هذه. إن قصت فلا بأس وإن تركت فلا بأس، الأظافر والشارب. وضع هذا الكفن ما عليه دليل، كله لا حال، ما هو لازم. بعض المفسرين يا شيخ يجعل الرغوة على الرأس، يقول هذه سنة صحيح، رغوة السدر معناه. هذا ذكر بعض الفقهاء يعني أبلغ في غسل الرأس. الرغوة أبلغ في غسل الرأس، ولكن ما هو بلازم، إن أكمل في غسل وسخ الرأس يعني. تطهير شعر المرأة هل كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أفضل، كون الرأس لا يسقطون أفضل. الصحابية فعلنهم ولعله أمره النبي ذلك، لكن فعلهن أفضل من غيرهن. يجعل ثلاثة قرون ويقع خلفها سنة. هنا سنة لا تركها ولا ما نحتاج حلقانة، لا حلقانة ولا ختم، حتى قص الظهر وحتى نتف الإبط قص الشيء ما عليه دليل واضح، ما تركها أو لا سد اللي باب التساهل. شيخ بعض الميتين شيخ يجي ينزف كثير من زيب بعض الموتى كحادث في حال سيارة يكون ينزف كثير، يجعلون عليه بلاستيك يغطونه كامل. ما هي بلاس ينزف الدم يعني؟ يجعل الدم معه ما عسى ما يخرج على. ما هي بلاس ما هي جرح يمسكه ما هي بلاس على الجرح نجعل على الجرح شيء يمسكه فلا بلاس. لا ما يكشف يغطى كله لا المرة ولا الرجل إلا من مات في الإحرام لا يغطى رأسه ولا وجهه الرجل. صلى الله عليك. أحيانا المغسل يشاهد مثلا على الجنازه مثلا علامات سوء الخاتمه او حسن الخاتمه، لا يبين لا يبين شيء، لا راى خير الخير لا باس وما شاء الله ما يبينه الخير لا باس، اذا راى نور او شيء لا باس، اما اذا راى شيء من السواد او غيره لا يخل، لان هذه غيبه. ولو ما لا لا ما له حاجه، لكن الناس ما يصير غيبه، اذا قال بعض الاموات يصير كذا ما يطر، بعض الاموات يصير كذا هذا ما في شيء، لكن يقول فلان غسلته ورأيت في كذا ما يجوز، ما يذكر شيء لأن هذا يحزن أهله ويضره. نعم. من غسل ميتا فستر عليه ستر الله عليه، ما أعرف، لكن عموم الحديث من ستره ستر الله جميعا، أو من ستره وسع يعم الحي والميت. إذا لم يطهر هل يزاد على السبع؟ نعم. إذا لم يطهر بسبع هل يزاد على السبع؟ يزاد، إيه إذا دعت الحاجة لا بأس، لأن الرسول قال سبعا أو أكثر صلي على إذا رأيت منها. المبالغة في تعليم كيفية الغسل ووضع دورات لهذا الشيء، هل في هناك محذور شرعي في هذا؟ لا، تعليم طيش، تعليم تغسيل الموتى طيش، ما في شيء. حيث يوضع كأنه لأن بعض الناس ما يحسن الغسل إذا علموا طيب أو إذا علموا طيب الحمد لله. أحسن الله إليك. الأولى للميت أن يغسلها قاربه؟ ما في لزوم، الأولى يغسله الخبير الجيد الأمين. نعم نعم فيه يثبت بها حكم الأحكام انتهت يا ولدي، الله أكمل الدين ما عبد شيء، إنما هي بقي لهم مبشرات، إنسان طيبه يشرب بشرة وإنسان هم طيبه فيه محزنة. الله اليوم أكملت لكم دينكم، تم الدين ما بقي شيء. أحسن الله عليك. من أولى بغسل الميت زوجته أم الرجال؟ ما تي من تيسر الخبير الجيد الخبير سواء زوجه ولا غيره اللي يفهم، طيب أو اللي يفهم طيب. لا تنفذ وصيته، تنفذ وصيته. عدد العقد في الكفن يا شيخ؟ ما في عدد، لكن ثلاثة تكفي، في عند رأسه وأسطه وأسفله حتى لا يطيح الكفن، حتى لا يسقط الكفن تكفي ثلاثة، في أعلاه وأسفله وسطه، وإن كان صار اثنتين في أعلاه وفي وسطه كفت. أحسن الله عليك. تحرك القبر ولا ما؟ توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

الجابر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدهم فليحسن كفنه. المعنى يعني يكفنه في كفن ضافي وافي لا مخرق ولا قاصر، يحسن كفنه يعني يكفنه كفنا جيد لفافة كافية، قميص ولفافة، ثلاث لفائف، ما يكون كفنا قاصر ناقص، يكون كفنا وافي كافي. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمعت الشيخ ابن باز حفظه الله، السلام عليكم، وبعد، لأي زوجتي ذهب، هكذا مكتوب كده، لأي لدى زوجتي ذهب لا تلبسه إلا في المناسبات فقط، ولا تتاجر به، هل في ذلك من زكاة؟ أرشدوني جزاكم الله خير. الصواب فيه الزكاة، في خلاف بين العلماء، لكن الراجح فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب 20 مثقال 92 جرام، بالجنيه السعودي 11.5 جنيه جنيه سعودي، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكى ولو ما هي بس. في سؤال آخر يقول السائل: لقد كنت مريضا ونذرت على نفسي نذرا وحددته ونسيته، هل هو من الغنم أم الماعز؟ فأريد أن أوفي بنذري، فماذا أفعل؟ عليك أن توفي، يلزمك الوفاء بالنذر، وإذا أخرجت شاة من المعز أو الضان كفى، الحمد لله، يكفي واحد من الضان أو المعز كالضحية، يعني شاة مجزئة لا شيء فيها عيوب مثل الضحية، تذبح وتوزع على الفقراء. السؤال الآخر يتعلق بالرضاعة، يقول: لقد رضعت من جدتي أم أمي، والمشكلة تكمن في أن خالتي أخت أمي، أن خالتي أخت أمي رضعت من جدتي قبل 15 سنة، سؤالي: هل تحل لي بنت خالتي، علما بأني رضعت 3 أيام متتالية؟ لا بد من النظر، حضر الجدة عند أحد المشايخ أو المحكمة حتى يسألوها عن الرضاعة، إذا كان 5 رضاعات أو أكثر وأنت في الحولين صرت أخا لأمك وأخا لخالاتك وخالا لبناتك، لا يحل لك، لك الرضاعة تام تكون خالاتك وأخوات لك الرضاعة، وتكون بناتهن بنات أخوات من الرضاعة، ما يحل لك إذا كان الرضاعة مضبوط 5 مرات أو أكثر، 5 مرات فأكثر في الحولين. تحضر المرضعة عند من يعني يسألها من المشايخ أو المحكمة حتى يكون الرضاع مضبوط. أحسن الله إليك. المنافق معلوم النفاق يصلى عليه. إذا نجم النفاق يقتل، يقتل الشتاف فإن تاب وإلا قتل، لكن ما دام تهمة صلى عليه. أحسن الله إليك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هل يدل على هذا الوجوب؟ أي نعم، وجوب. ما يكفن فيه شيء مقطع قاصر، لا بجسر كله. أحسن الله إليك. إذا أوصى الميت بأن يدفن في بلده ولكن يصعب على أولاده، هو بلعب وصية من بلعب، ما تنفذ وصية يدفن المحل مات في مدام بلد مسلم. نعم، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لغسلون الأموات، هل لهم أنهم يسألون هل الشخص هذا يصلي أم لا؟ يسألون عن الشخص، أتوا بجنازة إلى المغسلة، هل يسألون الشخص هذا يصلي أم لا على أساس أنهم يغسلونه؟ ما دام ظاهره الإسلام ما يلزمهم هذا، ما دام ظاهره الإسلام واللي جاء به مسلمون ما يلزمهم، لأن يعني هذا قد يتساهل بعض الناس من فضائح. كذلك أحسن الله إليك عند الصلاة، كذلك ما يلزمهم ما دام ظاهره جاء به المسلمون. الحمد لله. الرياض أفضل مطلق في كل شيء يا شيخ؟ الثياب، في كل شيء، في الثياب فقط يعني، إيه، وكفى في الثوب وكفى. بالنسبة للرضاعة يا شيخ، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحمر خالص، لا حمل بعض أهل العلم على الثوب يعني اللي كلها حبرة معتمة يعني قوية، قال يكره ولكن فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كثيرا عليه الصلاة والسلام، لكن حملوه على أنه فيه تخطيط، الأمر واسع إن شاء الله. نعم. قضية الرضاع يا شيخ، بعض كبيرات السن يقل الضبط عندها، هل يعتمد قولها؟ لأني ما ضبط ما يعتمد قوله، ولا يثبت الرضاعة إلا بثقة مضبوطة 5 مرات أكثر، لأن هذه فيه تحليل وتحريم، هو سهل. صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي كان قبل قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين،

كلاهما مظلوم ومسلم. نعم. في سند عمرو بن هاشم الجنبي قال لا أفرج إنه لين، لكن معنى صحيح لو ما جاء في حديث المغالاه لا حاجة إليها، يدفن في الملابس العادية في الثياب العادية من دون مغالاة. الميت إذا أدخل في قبره هل يوجه وجهه إلى القبلة؟ يفضل على جنبه الأيمن ويحنى يعني وجهه إلى قبلة، يجهد على جنبه الأيمن وجهه إلى قبلة، هذا الأفضل. إذا دعت الحاجة ولا يبقى القبر على حالها، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. يا شيخ أحسن الله، بعضهم استدل بتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه على تقديم الأعلم بالسنة، مع أنه مع وجود أبي بن كعب وغيره وهو أقرأ في القرآن. أسباب كثيرة، تقديم الصديق لها أسباب كثيرة، أو تقديم الصديق العلم وفضله وتقدمه في الإسلام قوة كمال إيمانه، له مناقب كثيرة مقدمة على أبي في أشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. الله عنك، حين التقديم بحفظه لكتاب الله لو ما كان يعني يطلب العلم أو طالب علم وليس حافظا لكتاب الله. يقول اليوم القوم أقرأوا في كتاب الله، والقراء ذاك الوقت هم العلماء، القراء هم العلماء، أقرأ الناس في كتاب الله هم العلماء، يقرؤون ويعلمون ويتعلمون ويتفقهون في الدين. أما قائل ما يعلم زعم يقدم عليه العالم. ولو هذا يجوز القرآن، لأن المقصود أقرأهم لكتاب الله علما بكتاب الله تجويدا له علما به، القراء هم العلماء. أحسن الله عليك يا شيخ، بالنسبة لتوجيه الميت إلى القبلة هل هي من السنة ولا من الأمور المستحبة؟ من السنة، الحديث الكعبة وقبلتكم أحياء وأموات. إذا دعت الحاجة لا بأس، مثل نسيوا مسحات ونسيوا عتله أو نسي شيء مهم ليش يمشون لا بأس. صلى الله لك إذا أوصل حد الصلاة الميت على قبره. نعم. شهر شهر شهر تقريبا أكثر ما ورد أنا بشهر هذا أكثر ما ورد. أحسن الله، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء الصحابة في البقيع بعد في آخر حياته يقول لو دعا لهم يعني صلى عليهم من دعا لهم دعاء الموتى كيف صلاة الجنائز دعاء فقه. نعم. الثاني يكون فوق الأول ولا شوي جنبه جنبه جنبه هذا وراء هذا هذا وراء هذا. نعم. عدد العقد يا شيخ فيها هل هي معين؟ نعم. عدد العقد يا شيخ فيها ما أخبر فيها شيء، لكن هذا لقصد ضبط الكفن لا ينتثر، تضبط الكفن في أعلاه وأسفله وسطه وأسفله حتى لا ينفل، فإذا وضع في القبر ما في خطر إذا فكت إذا حلت. أحسن الله إليك، يوجد في بعض البلدان قبور في المساجد، هل يصلي فيها أو يصلي في مسجد آخر؟ في المساجد فيها قبور ما يصلي فيها، الرسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، ملعون ما شاء الله العافية. حتى لو كان هو المسجد الوحيد لا يصلي في بيت، يصلي في مسجد، يصلي في بيت ولا في مسجد آخر تسوي، ولا يبنون مسجد آخر، ولا يمشون القبر ويخلون إنسان جديد القبر، وإنسان المسجد مبني عليه وقبره الأول يهدم المسجد ويبني مسجد آخر. أما كان قبره جديد ودفن المسجد ينبش ويقعد إلى مقابر. إذا صلى يعيد؟ نعم، صلاة في باطلة نعيد. نعم. يعيد الصلاة؟ إذا صلى عند قبور صلاة باطلة. إذا كان المسجد هو الوحيد في القرية المقوسة بين القبر والمسجد بجدار، هل يجوز صلاة في هذا المسجد؟ إذا أخرج من المسجد أو إذا أخرج من المسجد وفرض المسجد لا بأس. مسجد عبد الله بن عباس اللي في الطائف يا شيخ، هذا خارج المسجد أخرجوه من المسجد. نعم. وش الضابط يعني كيف نعرف أن هذا داخل المسجد أو هذا داخل جدرانه؟ اللي داخل جدران المسجد سواء يمين ولا شمال ولا خلف ولا هذا نفس المسجد اللي يصلى فيه. هو شيخ مسور ويجوز بعض الأجانب بعد الصلاة يدعون عنده. إيه ما هو أخري من المسجد وليس من المسجد. صار في المسجد النساء. الحاصل إنه مهم من المسجد، أخرج من المسجد وليس من المسجد، خارج المسجد، مثل ما يدفن بعض القبور حول المساجد يعني يمين أو شمال أو قدام أو خلف ما يضرها.